لك سنة، فلا تقطع السنة التي بدأت بها لأجل سنة أخرى، وإنما أكمل صلاتك. إن انتهيت من صلاة السنة التي أنت فيها قبل سلام الإمام تدخل معه بما بقي معه وهو أول صلاة، وتكمل بعد سلام الإمام بالتكبيرات المتتابعة. انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور على تزوروها فانها تذكركم الاخرة. ماذا تقول في هذا الحديث؟ اقول هذا حديث صحيح جيد مطلوب الاخذ به. فزيارة القبور من دون شد الرحال اليها من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر ويسلم على أصحابها ويدعو لهم ويترحم عليهم، وهذا هو المطلوب منا، لا ما يعمله بعض الجهلة الذين يذهبون للقبور ليدعو أصحابها. فالمطلوب هو الدعاء لهم، لا دعاؤهم، الدعاء لهم إحسان وبر بهم، ودعاؤهم شرك أكبر. فرق ما بينهما كما بين المشرق والمغرب. وأما شد الرحال وهو السفر لأجل زيارة المقابر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول: ما هي الوسائل التي تساعد على زيادة الإيمان؟ أهم الأمور هو الإخلاص لله والإكثار من ذكر الله وكثرة الاستغفار ومراقبة العمل. فإذا أراد الإنسان أن يعمل أي عمل فإنه ينظر هل هو مطلوب أو ممنوع. إن كان مطلوب شرعا يسارع إليه، وإن كان ممنوع يبتعد عنه. وكثرة التأمل والتدبر في ملكوت الله، يتفكر في كل ما حوله في نفسه وفي كل ما يحيط به من المخلوقات من بشر وحيوانات وجمادات ونباتات، فإن هذا يزيد في إيمان العبد. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في الوقوف عند حدود الله، فلا يجرح على المعاصي، لا يترك واجبا ولا يعمل محرما، ويجالس الأخيار الذين يذكرونه إذا نسى ويعينونه إذا ذكر، ويكون في كل أحواله في حال خضوع وخشوع لله ومراقبة شديدة لأعماله، ويدرك بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. يقول: ما قولكم في من يقول ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة؟ نعم، هذا قول صحيح. الانسان ما دام على قيد الحياة يخشى عليه، ولهذا ينبغي ان يكثر من قول ربنا: لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت ويدخل النار. وكذا العكس، فالإنسان ما دام على قيد الحياة يخشى عليه أن يفتن وأن يضل بعد أن استقام. ومن الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالإنسان يجتهد في أن يحصن نفسه لئلا يزل. هذا يقول: تكثر الوساوس لدي في الصلاة دائما، فما الحل؟ مع العلم أنني حاولت الدفع بكل الطرق إلا طريق واحد، الظاهر أنك ما حاولت. الوساوس من أين تأتي؟ من الموسوس، من الوسواس. من هو الوسواس؟ الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أعوذ ألتجئ، ألتجئ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي هو ابليس. الوسواس هدخ الناس، لكن ما ننتبه نحن لهذه المسألة. إذا ذكرت الله خنس إبليس، ما هو قوي، إبليس ضعيف جدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن نحن ما ندفعه. والله تعالى بيّن لنا أنه يخنس، يضعف، يذوب إذا أنك دفعته. إذا سمع ذكر الله فر وهرب من المكان. فهل تدافعون؟ دفاع يسير، ما هو قوي، دفاع يسير. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في شياطين إنس وشياطين، كلهم يحتاجون إلى مدافعة، وهم كلهم ضعاف ولا يستطيعون إلا على الضعاف. أما الأقوياء فيقربون منهم، إذا قربوا منهم فروا وتطايعوا، لا يستطيعون أن يقفوا أمامهم ولا حولهم. فأنت أيها السائل وغيرك يكون عندك دفاع، لا تفتح ذهنك وأذنك وقلبك لإبليس وتقول كل ما يريد حاضر، كل ما قال لك شيء قلت حاضر صحيحة، أنت الذي تفهمني. هذه مشكلة الموسوس. أما لو أن الموسوس إذا جاءه الشيطان ووسوس له قال لا أنت عدو، لا يمكن أن تنصح لي، كيف أقبل منك وأنت عدو، ممنوع الدخول، ابتعد عني، هل سيجد له محل يوسوس فيه؟ لا يجد. فأنت أطرده ولا تفتح قلبك له ولا تصغي له، ولن يجد مجالا إليك حينئذ. استعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ سورة الفلق وسورة الناس بفهم وإدراك، وأغلق ذهنك عن ما يوسوس به لك. إذا وسوس لك بشيء فاصرف ذهنك عنه وسيفر ولا يعود إليك أبدا. أنني في طواف العمرة أنني طفت بعض الشوط الأول قبل كشف كتفي الأيمن، فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء علي، لأن هذا يسمى ارتداء وهو سنة، سنة في طواف العمرة للقادم من الآفات، وإذا لم يأتي به الإنسان لا شيء عليه. يقول والدي لا يستطيع المجيء هنا وأنا أريد أن أعمل له عمرة، فهل يجوز ذلك مع العلم أن صحته لا تسمح له بذلك؟ إذا كان وكلك فأتي له بعمرة، لأن الحج لا بد من نيته للعبادة، فإذا قال فأتي عني بعمرة فأتي عنه بعمرة، وأنت بهذا على خير إن شاء الله. يقول هناك رجل يسأل، يقول إنه كان لا يبالي باليمين والآن نادم عن ذلك ويريد التوبة، اليمين هذه هل هي على أمر مضى أو على أمر مستقبل؟ إن كانت على أمر مضى سيحلف كاذبا فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ولا كفارة، وأما إذا كان يحلف على أمر مستقبل كان يحلف أنه لا يعمل كذا فعمل، أو حلف أنه سيعمل كذا فلم يعمل، فهذه هي اليمين المكفرة، فيكفر عن كل يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه 3 أيام، وإن كانت هذه الأيمان على شيء واحد فيه كفارة واحدة، وإن كانت على إن كانت أيمانا مختلفة فكل يمين له كفارة. يقول إذا وقفت المرأة على سور المقبرة هل هذه زيارة من المقابر؟ نقول نعم، النساء لا يجوز لهم زيارة المقابر ولا تشيع جنائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز المرأة أن تقصد المقبرة بزيارة، لكن لو مرت مع الشارع وعلى يمينها أو يسارها مقبرة فلا شيء في هذا، إنما الممنوع هو أن تقصد الزيارة وتقف عند السور ونحو ذلك، فهذا هو الممنوع. هذا سائل يسأل يقول إذا كانت المرأة في السيارة ومرت بجوار المقبرة فهل تسلم على المقابر؟ نقول نعم لا بأس بها، من دون وقوف ومن دون قصد للمرور، إنما مرت في طريقها فسلمت على أهل المقابر فهذا لا بأس به، لأنه من جنس الدعاء في الصلاة على الموتى، فالمرأة يسن لها أن تصلي على الجنائز لأن الصلاة على الجنازة عبادة وتشتمل على دعاء للميت، فهو مطلوب منها ومستحب لها بخلاف التشييع للجنازة وزيارة المقابر فإنها ممنوعة من ذلك. شيخنا السلام عليكم، بالنسبة شيخنا للزمزم معناه زمزم رايح السودان بعدين الجركان الكبيرة زي عقد الشقة دي وقصب عليها 10 برميل كبير بخلط عشان ما بتكفي للجماعة، فكده سائر البركة ولا لازم؟ هذا يسأل يقول لو أن إنسانا أخذ معه ماء من ماء زمزم وذهب به إلى بلاده ولأن الناس كثير ويريد أن يعطيهم من ماء زمزم، فهل له أن يخلطه بماء من ذلك البلد ويشمله الحكم بحيث أنه كله يكون فيه البركة الواردة في ماء زمزم وفضل ماء زمزم؟ الذي يظهر لي أنه ليس كذلك، وإنما المقصود هو ماء زمزم الذي هو ماء زمزم خالص وليس المخلوط معه غيره. جزاك الله. بعض الإخوان الشيخ هداهم الله في القبور يصرف في دفن الميت يقولون يقرأون قرآن، هل هذا من البدعة يا شيخ؟ هذا السائل يقول يلاحظ في بعض الجنائز أنهم بعد أن ينتهوا من دفن الميت يقومون يقرؤون عليه شيء من القرآن، هل هذا العمل مشروع؟ نقول المشروع الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء للميت بالمغفرة والثبات بعد دفنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من دفن جنازة قال لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هو الذي ينبغي للناس بعد دفن الجنازة، لا أن يقرأوا عليه الفاتحة أو يقرأوا ياسين أو غيرها من القرآن، فإن هذا ليس هو محل لقراءة القرآن، والإنسان الذي يريد أن يعمل الخير يجتهد في أن يكون عمله له أصل في الدين ومقتديا فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقراءة القرآن معلوم أنها من أفضل العبادات، لكن لها أماكنها، فليس للإنسان مثلا أن يقرأ الفاتحة في السجود أو يقرأ الفاتحة في التحية بعد التحية، والفاتحة هي أعظم سورة في سور القرآن، فالعبادات لا بد أن تكون في أماكنها، هذا المكان مكان للدعاء له بالتكبير والاستغفار، لا أن تقرأ آية الكرسي أو تقرأ سورة ياسين أو تقرأ الفاتحة أو غيرها. نعم. قالوا من كل يوم. ولا أخي وش سؤالك؟ سؤالك ما هو؟ عن ماذا تسأل؟ قال كثير. قالوا من كل يا رسول الله قال كثير ولكن من كل يوم. شو السؤال؟ يعني هذا يقول انه في الزمن الذي نحن فيه يلاحظ على كثير من الناس انه يتظاهر باسم الاسلام لكن لا يظهر عليه حقيقة الاسلام وحقيقة الايمان، فاذا نظرنا مثلا الى عدد المسلمين في الاحصائيات الرقمية فإذا هم يزيدون على 1,300,000,000، لكن الركب كثير والحج قليل، فالأرقام كثيرة لكن الذين يلتزمون بحقيقة الإسلام الذين يلتزمون بالتوحيد لله تعالى والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويؤدون العبادات على الوجه الصحيح ليس كل هذا الرقم، وهذا من جنس ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه الأخ من أنه يوشك أن تداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي كما يأتي الناس يأكلون الطعام في صحفة أو صحن فيجتمع الأمم أمم الشر ليأكلوا المسلمين، كما هو المشاهد والواقع مما يواجهه عالمنا الآن من الطعنات التي يواجهها العالم الإسلامي في نواح كثيرة من مناحي الحياة، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، في الاقتصاد، وهذا هو حقيقة ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والمنجى من هذا والمخرج هو أن ننتبه إلى سبب ضعفنا وهواننا على الناس، وهو أننا لم نلتزم بتنفيذ ما عندنا من الخير، لم نفرح بما نحن فيه من نعمة ونستعملها استعمالا صحيحا. فالله جل وعلا بين لنا الطريق المنجي والطرق المعوجة، فينبغي أن نسلك الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول إنسان يقول على المنبر يجوز الدعاء عند الأضرحة والاستشفاع بهم، فهل تصح الصلاة وراءه؟ لا، لا تصح الصلاة وراءه. هذا من دعاة الوثنية، وصلاته غير صحيحة، وصلاة من وراءه غير صحيحة. هذا الأمر تكلمنا عنه كثيرا. يقول أيهما أفضل، الصف الذي خلف الإمام أو الصف القريب من الكعبة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم في الصف الأول، هل هو في غير جهة الإمام الموازي للصف الذي خلف الإمام أو هو الأقرب من الكعبة؟ بعض أهل العلم يرى هذا وبعضهم يرى ذلك، والخلاف أمره يسير. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصف الأول هو الصف الذي يوازي الصف الذي خلف الإمام، وأن الذين أمامهم كمن يصلي بجوار الإمام. يقول أتيت من بلادي إلى جدة وكان لدي عمل، ثم توجهت إلى مكة بدون إحرام ولا نية عمرة، وصليت في الحرم وطفت بالبيت في ثيابي، هل عملي هذا جائز؟ نقول نعم جائز، ولا شيء عليك لأنك لم تنوي العمرة. يقول اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أمي المتوفاة وأنا من بلاد الشام، هل يجوز لي الإحرام من التنعيم؟ الجواز يجوز لكنه ليس مستحب. الأفضل إذا أتيت مرة ثانية أن تأتي بعمرة عن أمك، وإن أتيت بعمرة من التنعيم فالعمرة صحيحة إن شاء الله. يقول رجل يجاورنا في الحي لا يصلي الفجر مع جماعة في المسجد، ما حكم هذا؟ هل يجب علينا بعد الدعوة هجره؟ وهل ارتكب ذنبا عظيما يخرجه من الملة؟ الصلاة بالنسبة للرجال في المساجد الفرائض الخمس يجب على الرجال أن يصلوها في المساجد، ولا يجوز لهم التخلف عنها إلا من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ويجب على الإنسان أن يبيت النية على أن يصلي الفجر ويتخذ الوسائل المعينة له ليصلي مع الجماعة في المسجد، لا أن يبيت النية على أنه لا يصلي معه. وإذا أنكم نصحتموه وأديتم النصيحة فالواجب أن تبلغوا عنه إذا لم يستجب. الجهات المسؤولة عن هذا العمل كالهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليقدم بالمحاكمة وتقام عليه الحجة ويقع عليه التعزير المناسب الذي يراه القاضي. ولا تهجروه وإنما استمروا في توجيهه. هذا يقول مقيم بمكة منذ أسبوع، هل له أن يعمل عمرة كل يوم أو كل يومين المسجد التنعيم؟ هذا أجبنا عنه وقلنا إن الإنسان الأفضل له إذا أدى العمرة أن يكتفي بها ويتعبد لله داخل الحرم ولا يكرر العمرة، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يكتفون بالعمرة الأولى ولم يكونوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة ثانية وثالثة. لكن لو عمل الإنسان هذه العمرة فإن هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.